إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فسله التخفيض لأمتك. فرجعت ووضع عني ربي يعني ووضع ربي عني 10 بقي كم 40. فرجعت إلى موسى فقال مثله يعني مثل الأول ارجع. فرجعت ووضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله مثل الأول ارجع. فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم. فقال مثله يعني ارجع فسأل الله التخفيف. فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم، وهي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. فقال بما أمرت؟ قلت أمرت بخمس صلوات كل يوم، يعني في كل يوم حرف في إذا حرف يكون مصروف بنزع القابل يعني بحذف القابل. قال إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك. قال سألت ربي حتى استحييت، ولكني أرضى وأسلم، يعني أرضى بما حكم لي بخمس صلوات وأسلم، نعم أسلم الأمر لله. قال فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي. أمر الله ملك من الملائكة ينادي أمضيت بقول أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. هذا حديث متفق على صحته.